بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اللقاء المبارك وفي هذا المكان المبارك في بيت الله عز وجل، نجلس في روضة من رياض الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال حديثا عظيما: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: يا نبي الله، رياض الجنة أين؟ قال: حلق الذكر. سمعنا بمحاضرة أو لقاء أو درس في جامع أو في مكان، والدرس على الكتاب والسنة، أنهى المشكات النبوة، سآتي وأنت في روضة من رياض الجنة، تنزل الملائكة وتسجل كل من حضر معنا في هذه الروضة من رياض الجنة. دخل واحد من خارج مسجد له صديق له حاجة، فلما دخل استحى فجلس، غفر له بإذن الله عز وجل. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. في هذا الزمان نعاني من أمر عظيم سأتكلم به ودون أن أحابي ولا أجامل في ديني. هذا ديننا. مما نرى من صور بعض الشرك الذي امتد إلى بلاد المسلمين اليوم، وهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، بل حث على النهي عليه، بل بادر، بل أن الله تعالى أرسل الرسل من أجل تحقيق توحيد الألوهية. الله تعالى له صفات، ولا يجوز للمرء أن يصرف شيء لا يقدر عليه إلا الله لمخلوق. لما قرأ شيخنا الكريم في قراءته المباركة قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، سألتكم الله يا أهل مصر، يا أهل اللغة، يا أهل القرآن، ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين؟ ما معناها؟ أنت فاهمها؟ كلنا حافظين، لكن نرى الفعل يخالف القول. تقول: كذبت والله، أي استعانة بالله؟ تستعين بالأولياء والمقبورين، وتدعو الضريح، وتدعو من دون الله. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. منعت من الرزق، أذهب إلى ضريح وتبسل إلى هذا المقبور ولو كان نبيا. نبي الأمة عليه السلام قال في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا سألت، ما تحافظين الحديث، إذا سألت فاسأل الله. يا شيخ مولانا ادعي لي، شيخنا ادعي لي، لما تطلب الدعاء منه؟ الدعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب دون طلب. ما أتى أحد من الصحابة إلى النبي فورا قال: ادعي لي يا رسول الله. علمهم كما قال الله تعالى في آية أنزلت، وسبب نزول الآية هذه سؤال، قال الصحابة، ما قال: يا رسول الله ادعينا، قال: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ أنزل الله الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. دعوت الله؟ يمكن دعونا الله بدعاء غافل: يا رب يا رب يا ربنا الدين. أنت أصلا بدعائك هكذا كأنك قانط من رحمة الله. وجاء في سنن ابن ماجه: الله يغضب إذا لم تسأله. إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا سألك عباد عني، ما قال: يا رسول الله، طب ليه نسأل عن الله وكذا، ده الرسول موجود، ادعي لي يا رسول الله. السوداء التي تسرع، أتت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا نبي الله، إني أسرع، ادعو الله يشفيني. يدعو لها ولا لا؟ خيرها بين أمر عظيم وهناك أمر أعظم. قال: إن شئت دعوت الله لك يعافيك، يعافيك فورا، وإن شئت صبرت ولك الجنة. نصلي نريد الجنة، نغض البصر ونريد الجنة، تركنا المال الحرام والرشوة نريد ما عند الله. قالت: جنة؟ لا والله، أصبر، لكن ادعو الله ألا أتكشف، لما تسقط تبان عورتها، ودلوقتي بنات أحرار وبنات كذا، هي تتمنى أن يبان شيء من جسدها ومن عورتها، وهذا ما لا ينبغي. أين الله؟ أين الله؟ من يقول الله في كل مكان هذا ظلم عظيم. وقال ابن خزيمة، وهذا يعني يستتاب من قال أن الله في كل مكان، قال علماء عقيدة كفرية، كيف تقول الله في كل مكان؟ الله تعالى يقول في القرآن: الرحمن وعلى العرش أنت قلت في كل مكان، نصدق كلام الله الذي هو قال عن نفسه أم نصدق كلامك؟ سبح اسم ربك يا مولانا، هو بيقول الله في كل مكان. نعم يمكن الله في كل مكان بعلمه، آه صح، بسمعه نعم، ببصره نعم، وهو معهم أينما كان. معنا بإيه؟ المعية أقسام، معية عامة مع المسلم ومع الكافر، معنا بالإيش؟ بالمراقبة، وينظر إلينا ويعلم ما في النفس، واعلموا أن الله يعلم أنفسكم فاحذروا، مع المسلم الكافر ومع أهل الإيمان أمثالكم. الله معك، ده ربنا معك، مش مظلوم، الله معك. ما معنى معك؟ أي ناصرك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم، يعني الله معهم، أي بالنصر والتأييد والحفظ. احفظ الله يحفظك. والمعية الخاصة خاصة خاصة مع الأنبياء بالوحي، إني معكما أسمع، يعني إيه معكما؟ بالإجابة والنصر والحفظ والتأييد بالوحي. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما قول بعض المسلمين يا شيخ ده الله في كل مكان، أعوذ بالله، عقيدة كفرية. يا أخي اتق الله، الله في دورة المياه، تعال عما يقول علوا كبيرا. ينزل ربنا جل وعلا من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، متى؟ متى؟ يعني الله فين؟ واحد قال لي قبل فترة، يقول يا شيخ ما ينفعش، ما يصحش تقول أين الله. أول ما سمنا هذا السؤال مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتق فإنها مؤمنة. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وفيه دلالة على ماذا؟ جواز هذا السؤال وطرحه، وهو القائل بقوله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ في السماء، يخافون ربهم من فوقهم. لما تصوم الاثنين والخميس يا نبي الله؟ قال ترفع الأعمال إلى الله، ترفع. ارحم من في الأرض يرحمكم من؟ لما تدعي ترفع يدك فين؟ خلاص، مش هم بيقولوا الله في كل مكان، طيب اعمل كده اللهم اللهم، ينفع؟ الله فوق العرش يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء. طيب في آية مولانا، طيب خلي منك، مش أنت تفسر ولا أنا، الآيات على كيفنا، السنة موجودة. جاء في الحديث هلاك أمتي في القرآن واللبن، هلاك الأمة في القرآن. إزاي يا نبي الله؟ هو القرآن يهلك؟ لا. قال الصحابي يا نبي الله وكيف هلاك الأمة في القرآن؟ قال يقرأون القرآن ويؤولونه، يفهموا على مفهوم الجاهل. الله تعالى يقول في القرآن العظيم وهو معهم أينما كانوا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو ولا أكثر من ذلك، ولا أدنى إلا ما هو وهو معهم أينما. يعني إيه معهم؟ ها، أي معنا بماذا؟ بالمراقبة، ويسمع. ما يكون من نجوى إلا هو يسمع هذه النجوى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع. أثبت ما أثبت الله لنفسه، إن الله سميع لكن ليس كمثله شيء، سميع بصير واضح، ليس كسمعي أنا وسمعك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. من الصور التي نراها من حال بعض المسلمين اليوم دعاء غير الله تعالى أو الاستعانة بأي شيء. مثال، أخذ الخيط ده وتبرك بالخيط. امبارح كنت راكب تاكسي أوبر، كريم كريم أوبر كان عطلان امبارح، راكب كريم امبارح، وأنا في مع الأخ الكريم معلق كده سبحة على السيارة، وفيها كف وفيها عين من شر حاسد إذا حسد، أظن هي معي أنا نسيتها ولا لا. فقلت لسائق التاكسي إيش هذه؟ قال والله يا شيخ أنا اشتريت السيارة وهي كده. قلت ما تنفع هذه؟ واحد ثاني سائق آخر قال يا شيخنا دي بركة. قلت جميل، بركة، ها، شوف العقيدة ومسلم. قلت بركة بإيه؟ قال السيارة جديدة وعربية يعني وكذا، وتخبطت مرة مرتين، والعين حق يا مولانا، وامسك خشب يعني معدلها الآن، امسك خشب، عقيدة مسلم سني. أولادك كام يا عم الشيخ؟ يا عم الشيخ أمسك خشب، أمسك خشب عندهم، أي خشب الصليب، وأنت مسلم تقول أمسك خشب؟ خايف من العين؟ من حقك تخاف من العين، لكن دف العين وجلب النفع بما أنزل الله تعالى. داري شمعتك تأيد يقولون. طيب وأما بنعمة ربك فحدث، أي نعمة هذه، وما بكم من نعمة فمن الله، لكن كيف نحفظ سيارتي وبيتي وأحفظ نفسي من العين؟ بأمور، وننزل من القرآن ما هو الشفاء. مثال ذلك، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، حفظ تأمين شامل، أذكار المساء والصباح، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، نزل البلاء وصعد الدعاء فاعترك، فقضى الله أن دعاءك يغلب، فقضى الله تعالى أن يدفع عنك البلاء. القضاء يرد، لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وهنا إشكال، الله تعالى كتب وأنت في بطن أمك، كتب رزقك وعملك وأجلك وشقي أو سعيد، صح؟ متفقين يا مسلمين؟ متفقين؟ هاي مولانا؟ طيب، الله كاتب عمرك كام؟ 60-70. العمر هذا قد يتغير، بماذا؟ بقدر من الله تعالى، ثم بيمينك. دلوقتي عاملين فودافون عرض كذا، يعني تشتري كرت 50 جنيه تأخذ عرض مجانا كذا، إيش؟ 20 جنيه رصيد إضافي. الله تعالى قضى أن عمرك 40 سنة، وصلت أرحامك، بررت بوالديك، زاد في عمرك كرت إضافي، عمر زيادة. وقال بعض أهل العلم، قالوا أن الله يمد في عمره، أي بمعنى أن يجعل يومه مبارك، بيصل الأرحام ومتجوز من 4 كمان، ويروح هنا ونزل اسكندرية وفي الصعيد مبارح، وكان في المنيا ونزل الفيوم، الله أكبر، مبارك وقته، وجعلني مباركا أينما كنت. لا يرد القضاء إلا، مش داعي يا مولانا اليوم الفجر قلت اللهم عافني في بدني، كان حجيله جلطة لا قدر الله، أو عمى أو حادث. كم واحد منكم الآن يقول لي الآن نجوت من حادث؟ كم واحد فيكم الآن؟ مثال، أي واحد منكم؟ كثير. طيب كم مرة دعيت قلت يا رب احفظنا، أول واحد قال عسى الله يحفظك، ده الدعاء ارتفع، فاستجاب الله الدعاء هذا في وقت نزول البلاء عليك، فرفع عنك البلاء. زي دلوقتي حينزل مطر، أي حد بيحط، احنا نسميه شمسية، ايش تسمون انتم؟ شمسية؟ أي واحد يحط شمسية على رأسه لن يأتيه ايش؟ المطر. البلاء ينزل على الأمة، ارفع الدعاء وغطي نفسك بالتحصين لن ينزل عليك البلاء. لا يرد القضاء إلا الدعاء، الدعاء حفظ لك. في بعض الأحيان واحد منكم دعا بمليون جنيه، من فيكم دعا بمليون جنيه؟ مين؟ لا ما تقول شيء كده، أنت أول واحد، ها؟ دعوت بمليون صح؟ ها؟ مليار؟ أنت طماع. طيب دعوت الله تعالى بمليار، معلش أكون جريء معاك بكلامي، دعوت الله بمليار صح؟ ولا طيب دعوت الله مثال بمليار، كم مرة نجوت من حادث أو كاد أن يصل عليك بلاء عظيم؟ كم مرة؟ اديني مرة واحدة، مش كثير، عاوز واحدة منها. ايه هي المصيبة نزلت عليك بحادث او حريق او غرق؟ مثال حاجة حصلت معك، ابنك اصيب بعيني اصابة، الحمد لله، لو لا قدر الله الاصابة وقعت في العين، لو دفعوا مليار مليون جنيه هل يستطيع ان يأتوا بعين مثل عين التي خلقها الله؟ إذن الله تعالى بقى عندك المليار بلاش يكون عليك مصيبة. إحنا مش عاوزين مليار مليار، تعوض بشيء خير من ذلك، الصحة والعافية، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة نعمة. لكن بعض المسلمين يتعجل، واعلموا أن الله إذا حب عبدا ابتلاه، من يريد الله به خيرا يصب منه يبتليه ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ما قال أكثر عمل. ولا يزال بلاء في المؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. واحد أبوه أو أحد من أقربائه توفي بعد مرض، يعني أبوه بغيبوبة كده وميت سريريا بقاله كده 6 شهور أو سنة، نعمة أي نعمة يا شيخ؟ نعمة يطهر من الذنوب حتى يلقى الله ليس عليه ذنب واحدا. إحنا مصيبتنا نعامل الله تعالى كتعامل المخلوقين، الدين أنا أديك، ونظن أن الله تعالى إذا أحب عبدا أعطاه من الدنيا. واحد فز بسحب ولا كسب حاجة ولا نزل عليه ورث ولا ارتفع عنه بلاء، ده ربنا بيحبه. وهل الله تعالى إذا أحب عبدا أعطاه من الدنيا؟ لو كانت المحبة في عطاء الدنيا لو أعطي النبي وما نام على حصير، وما تمر عليه الشهر والهلال والهلال وما توقد النار في بيته، ومات عليه الصلاة والسلام ودرع مرهون عند يهودي. الله تعالى إذا حب عبدا لا يعطيه الدنيا، بل يمحصه يلقاه بأعلى درجة. كنت نازل في يوم من الأيام وأنا راجع من فيوم، كنت راكب أوبر كمان أو كريم مش ناسي، والسيارة يعني يلا تمشي فيش تكييف، ويا عم الشيخ نزل إزاز الورق ماشي يا عم، وحر، وتمر كده سيارة مرسيدس آخر موديل كده. صاحب التاكسي قال كلمة اقشعر جسدي لما مرت مرسيدس كده، قال يدي الحلقة ملوش ودان. قلت لحظة ايش قلت؟ قال عم الشيخ يدي الحلقة اللي ملوش ودان. هو مين اللي يدي الحلقة؟ يعني الله ليس بعادل، ما عنده عدل. يا عم الشيخ الأعمال بالنيات مو على كيفك، أعمال بالنيات كلامك حرام وما يجوز، تتهم من الله ما هو عدل، يدي الحلال اللي مالوش ودان. هل الله يعطي هكذا؟ لأن يظن أن الله إذا أعطى إنسانا مالا أو ولدا أو جاها فهو يحبه الله. وأيوب إذ نادى ربه، لن أكمل الآية إلا بعد قليل، ما البلاء الذي نزل على أيوب عليه السلام؟ مين يفتكر كم فقد من أولاده وبناته؟ كم؟ كل بناته وأولاده وأمواله كم فقد منها؟ النص كثير، ده كله، حتى طرد من القرية ومراته تشتغل خادمة، حتى شاع عنها أنها تنقل مرض أيوب عليه السلام، عاوزة تأكل أخت، ماذا فعلت؟ ما عندها طعام، قطعت من شعرها وباعت ظفيرة لخيل أو لركب، فقالت أتت بطعام لزوجها أنى لك هذا؟ هو من عند الله. في اليوم اللي بعده باعت القطعة الشعر الثاني. شوف الفقر، ده نبي، نبي ما عنده ذنوب ومعاصي وما نصنع وما نفعل. فسألها قاسأتك الله من أين لك هذا؟ فكشفت إذ هي تبيع شعرها من أجل. قالت مش أنت نبي؟ طيب فرقينا، يلا ورينا، يلا ادعو الله. قال والله لأن شفاني الله لأضربنك 100 ضربة. لا تقولين هذا الكلام، يعلمها الصبر على البلاء. قال كم نحن سنة نتنعم بالنعم؟ قالت كثير. وكم مدة البلاء مقابل أيش العطاء؟ قال أصبر. بعدين دعا ربه. وأيوب إذ نادى ربه، أنا تخرب بيتي؟ أنا ماليش حظ؟ قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا آية عظيمة، أني مسني، شوف الأدب. واحد زيك فلان، زي ده يوم أسود ومتنيل ويسب، أعوذ بالله. والمصيبة يسب اليوم والزمان والساعة والشهر اللي مثال اتولد فيه ولا اتجوز فيه، ده يوم اسود والله، دي وش نحس كمثال. والكلمات هذه تقدح في عقيدة المسلم. صلوا على رسول الله. يقول الله تعالى حديث قدسي، من يعرف ما معنى حديث قدسي؟ من يعرف؟ ها، الى ان يصل الشيخ، ها، ما معنى حديث قدسي؟ قلنا حديثا قدسيا، ما معنى حديث قدسي؟ القرآن مش كلام الله؟ ها، المعنى من الله واللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الحديث القدسي ليس قرآنا، بمعنى ماذا قال ربنا جل وعلا فيما يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح فيما يرويه عن ربه؟ يقول تعالى: يؤذيني ابن آدم. ابن آدم هذا يؤذي الله. أنت فيك تتصور واحد عيل ولا واحد جاهل يسب الله ويؤذي الله؟ نعم. كيف؟ قال: يسب الدهر وأنا الدهر، وقل لي بالليل والنهار. الله يلعن الساعة ويلعن اليوم ويلعن الشهر. هو سب الله ولا يدري. وعاوزين ننتصر؟ عاوزين الرزق والخير؟ يا أيها الذين آمنوا، إن شرطية، إن تنصروا الله ينصركم. تنصر الله إزاي؟ كيف؟ أنصر دين الله، أنصر شريعته. اللسان كلام شركي، كلام يؤذي الله، سب الساعة. أنا أعمل في المحكمة، لما تأتي قضية قضاء الزوج يقول الله يلعن اليوم تزوجت فيه، سب الله لا يدري. والله قضية سبك لله أعظم عندي من قضية الطلاق. هذه كم سمعنا يلعن اليوم أو الساعة؟ وحتى كلامي غريب شوية، إبليس، إبليس الشيطان الذي لعنه الله في القرآن، أنت يا مسلم ما تلعنه. إزاي يا مولانا؟ أنا ما أسب الشيطان، لا تسب الشيطان ولا تلعن إبليس. ليس المؤمن الطعان ولا اللعان ولا الفحش والبذي. وإنك إذا لعنت إبليس أتدري ماذا يحصل؟ يوم من الأيام ركب النبي صلى الله عليه وسلم على حمار مع صحابيا جليلا، فقال الصحابي: تعس الشيطان، يعني الحمار تعثر كاد أن يسقط في النبي عليه الصلاة والسلام. قال الصحابي: تعس الشيطان، تعس الشيطان، يسب الشيطان. التفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسب الشيطان، إذا سبيت الشيطان يكبر ويكبر ويتعاظم حتى يصير الشيطان مثل البيت، ويقول الشيطان: بقوتي صرعته. وأما إذا ذكرت الله تعالى وتعوذ بالله من الشيطان، يصغر الشيطان، يصغر يصغر يصغر حتى يكون حقيرا مثل الذباب ويذبحك. وآية كلكم تحفظونها: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ استعذ بالله. واحد عمل معصية، الله يلعن الشيطان خلاني أعمل كذا، لا تلعن الشيطان. واحد تخاصم مع امرأته، الله يلعن إبليه، يا أخي لا تلعن، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الإمام المناوي في فيض القدير، قال: يظن ابن آدم أنه إذا لعن إبليس يخزيه، إنما يزداد كبرا عليك. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى، هذا قول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: وسب الشيطان هنا خطأ، وقد روى الدليمي والصح الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. أنا دلوقتي أعمل في شركة وفصلوني، قال: أنت مرفوض من الشركة دي، خلاص مفصول. وأنا طالع برا التقيت مع شقيق المدير، قال: ده أنا حفصلك، ده أنا مفصول خلاص، صح؟ الله لعن إبليس طرده، لكن أنت ما تلعن إبليس، لأنه هو طرد من رحمة الله، انتهى. إنما أمرنا بماذا؟ بالاستعادة. خلاصة الكلام: اللسان قد يرد، هناك ترد ألفاظ أو تقع ألفاظ من بعض المسلمين من النساء والرجال، ألفاظ شركية. وقد حذر الله تعالى، قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام والأمة: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لكن هناك كفر يكون دون كفر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ومن الألفاظ المحرمة التي كما ذكرت سلفا سب الله تعالى، سب الساعة والزمان وهو لا يدري. من الصور، الصور الشركية عندنا في زماننا تعليق بعض الخرق وبعض، يعني مثال لو واحد اشترى بيت جديد أو سيارة جديدة، عاوز يحفظ نفسه من العين، العين حق صح؟ عاوز أحفظ سيارتي من العين، أعمل إيه؟ أنا في مسجدي الذي أصلي فيه، وأنا كنت طالع مع باب الإمام من هنا سيارتي ورا، وجدت واحد يذبح دواجن ويرش الدم كذا على السيارة وعلى التاير على دواليبها، تاير وتمشتمنا عقل على العقل، يرش الدم على العقل ويأخذ الدم كذا ويعمل. الله أكبر، الشرك عند باب المسجد، والله مش حسيبه، تعال بتعمل إيه؟ قال: يا عم الشيخ سيارة جديدة لسه يعني، وتخبطت مرقوة. وبعدين مين الحافظ؟ لا أنت تقول هو، أنا سألته هو، قلت له مين الحافظ؟ قال الله موجود، بس يعني بس إيه، لكن إيه الشرك؟ أنني أصرف لله، أصرف لمخلوق أو لجماد شيء لا يقدر عليه إلا الله. مين الحافظ؟ ها الله. لو جعلت واسطة حاجة بينه وبين الله تعالى، يعني ما نعبدهم إلا ليقربوا الله زلفة، مر على قبر الفلاني ولا الضريح الفلاني، حتى قبر النبي، أنا كنت في المدينة، المدينة حرم النبوي، القبلة هنا وقبر النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، ليس في المسجد، في بيت عائشة. واحد هنا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل كده، يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله، أعوذ بالله، يا رسول الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكان إذا مات الصالح فيهم اتخذوا على قبره مسجدا، أولئك شر الناس عند الله عز وجل. الأخ الكريم والمصيبة لسه عامل عمرة، راحت العمرة هبد في المدينة، وقع في الشرك، يا رسول الله يا رسول الله، مدد مدد يا رسول الله يا رسول الله، أنا أخذ إيده وأجعله إلى القبلة، يدفعني هكذا، يا رسول يا رسول الله، ها أنا أخذ بيده، يا عمي أقول يا عم الشيخ القبلة هنا، مساكني، قال بص القبر قبلة الدعاء وهذه قبلة الصلاة، قلت وأنت قبلة الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الضلال المبين، تدعو من دون الله ولو كان نبيا، ولا ينبغي ولا يجوز هذا الفعل. سبحان الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لفاطمة إني لا أغني عنك من الله شيئا، وتمنى من الجميع التوكل على الله، لا تعتمد على دعاء الناس ولو كان إماما ولو كان شيخا. من أعلم بحالك ومرضك والمصيبة والهم الذي في قلبك؟ مين؟ الله أم الشيخ؟ الله. أما يجيب المضطر إذا، أما يجيب المضطر، مين المضطر؟ أنا وياك، إذا دعاه ويكشف السوء. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا ده، بركة الشيخ الفلاني. لا يا عم الشيخ، اتق الله. الله تعالى، اللي منكم متجوز؟ أي خلاص، أيوب عسم دعا ربه أن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له، استجاب الله دعاءه ولا لا؟ بماذا؟ بالصبر، ودعا ربه، قال تعالى أركض برجلك هذا مغتسل بارد، انتهى ذلك. في آية أن الشيطان لعنه الله. نعم، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. طيب الله تعالى لعنه، هل أنا لعنه؟ لا. الله تعالى أقسم بالنجم وأقسم بالضحى والفجر، ينفع أقول والنجم؟ لا، يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله تعالى أقسم بالنجم، يقسم بما شاء مخلوقاته، ولعن الشيطان في القرآن، لكن أنا نبي رحمة عليه السلام نهانا، قال لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. قبل أن أختم سأفتح مجال الأسئلة، أبشر أنت كذا حغيب عن أصل المحاضرة. من الصور الشركية هذا الرجل، ما قلت لكم أنه يدعو من دون الله، الواجب علي أنا كمسلم ألا أستعين بدعاء الناس فقط، إن دعوا لي بظهر الغيب فهذا أمر محمود، ولا أطلب الدعاء. أما حديث عمر لا تنسان من صالح دعائك، الحديث ضعيف، وقد تكلم الإمام الألباني وبعض أهل العلم قالوا بضعف هذه الرواية، والصحيح قول الله تعالى وإذا أسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي، استجبت لمن؟ وليؤمنوا بي. هذا الإيمان رد على المرجئة، إيمان وعمل، لازم عمل، لا ينفكان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقبل أن أختم أيها الأحبة، من الصور التي نراها وهي حقيقة تقدح في عقيدة الإنسان، الحلف بغير الله عز وجل. يعني قبل كم يوم واحد اثنين تهاوشون في خلاف بينهم، قال الآخر ورحمة أمي، مش حسيبك، ورحمة أمي وديني وشرفي وحياة العيش والملح، هذا ليس من صور الشرك، لكن لا نقول أنه مشرك، كفر دون كفر إن اعتقده. لكن هناك لفظ أشكل على بعض الأخوة في مصر وفي بلاد الشام، ألا وهو في مصر والشام قسمين، وحياة ربنا يجوز؟ يا أهل مصر يجوز؟ يجوز. وحياة ربنا الحياة ليست من صفات الله، الله لا إله إلا هو، وحياة ربنا ما في حرج. طيب لو قال الرجل مثال ومثال والمصحف الشريف يجوز؟ يجوز. أحسنتم. لما؟ لأن القرآن كلام مين؟ ليس بمخلوق، المتعبد بتلاوته المنزل على مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، بواسطة مين؟ جبريل. واضح؟ المتعبد بتلاوته ده قرآن ليس بمخلوق. واضح؟ لو قالوا المصحف قصد المصحف أي إنه كلام الله لا حرج. لكن بعض الناس ما يحلفش إلا على المصحف كذا، يجوز. قال الشيخ الفوزان من باب التعظيم لليمين في المحكمة، سبحان الله حتى في ألمانيا، وكنت أنا أعمل في القضاء في بريطانيا، أي حادث ولا مصيبة ولا واحد مسلم طرف ثاني، ده النصراني يعني يقسموا بالصليب أو المسيح أو أقسامهم، مسلم أو مسلم، يقول كده صينية كده فيها قرآن، اقسم يا مسلم فرقينا يلا. سبحان الله. يجوز إذا قصد بذلك كلام الله عز وجل ولا حرج، لكن وجاه سيدنا محمد لا، ما يجوز، هذا من البدع. الحلف من كان حالف فليحلف بالله أو يصمت. ختاما معاشر المسلمين، وبها أختم هذه النقطة، من الصور التي نراها للأسف واضحة في بيوتنا. وقبل أن أفصل في النقطة الأخيرة، قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى والفتنة أشد من، ما معنى الفتنة؟ تفتن بالاثنين؟ لا، الفتنة بمعنى الشرك أعظم من القتل. وقد قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بيتي وبيتك، حياتي الزوجية وحياتك الزوجية مهددة، لأن إبليس أقسم لما أنه عجز أن يعبد في جزيرة العرب، لكن ما عجز أن يحرش فيما بين بني آدم. ذهاب النساء والستات وبعض المتزوجات إلى بعض العرافين وبعض الدجالين، وقد يكون ملتحيا وقد يقرأ قرآنا ليطمس السم مع العسل، ويأتيه النساء من كل حدب وصوب وجعله دكانا. هل سمعتم بصحابي يرقي؟ صحابي راقي شرعي؟ صحابي طيب تابعي؟ راقي عمل دكان ويبيع كده وما يمتفل عليه وكده، يعني عمله دكان وزي ما يعملوا بعض الجماعة اللي هنا أو مع عندنا في الخليج. ده كم ده يا مولانا؟ مش كم ده سعره كم؟ ها؟ والله العظيم عندنا في الكويت هذا مثل 3 جنيه. ولاحظ اسمع صوت جديد، ها لسه لسه يعني مش مستعمل، مش سكند هاند يعني يوزد جديد، يقرأ عليه هكذا ملتحي وأدي كده اللحية، ولحية تنفع تتحط على عالم كمان ينفث على كده، 30 جنيه وأكثر. أنا مرة دخلت فعلت كده بالغفرة عندنا وخبيت اللحية كده مش عاوز حد يعرفني، ودخلت وجدت واحد حط ربيزة كده ودكان سرداب ورقية شرعية، في رقية جماعية في رقية برايفت غرف خاصة. أنا دخلت ما علينا، وهنا طاولة وهنا طاولة، المية اللي هنا بالدينار الكويتي دينار، دينار يعمل كم؟ 60 جنيه، ها 60 جنيه، والترابيزة الثانية ب120 جنيه، نفس السايز ده كم ملي؟ ده 600 ملي، ده 50 جنيه، واللي هنا ب100 جنيه. أنا استغربت، قلت لهذا الملتحي كده، قلت ده ب100 جنيه وده ب50 ليه؟ قال بص ده قراءة مركزة. قلت قراءة مركزة، والنسوان تركوا هذا يشتروا من هذا. والله العظيم ضحك على الذقون واستهزاء بالقرآن والفضيلة. يكلمني واحد يشتغل معهم يقول اشتروا كراتين كده وده الدجال يفتح الباب الغرفة كلها واي فاي للمية كلها والحسابة تحسب من 3 جنيه إلى 120 جنيه. بالله عليك يا شيخنا وأنت مقام إن شاء الله والدي رحمه الله تعالى وكلكم لكم مقام عظيم، سألتكم الله لا هذا من الدين؟ ده شيخ، ده ملتحي، ده بيقرأ قرآن، لازم يكون ملتحي عشان ها يستخبى، هذا مصيبة. والله العظيم لقرآنك أنت، لقرآنك أنت، ولو كنت حليقا ولو كنت على معصية ولو كنت لأحب إلى الله من قرآن هذا الإنسان. لماذا؟ لأن قرآني أؤمن به، لأن الله تعالى قال في القرآن العظيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة مؤمنين، شفاء. أعتقد بأن الله سيشفيني بإذن الله تعالى بأن أرقي نفسي. بلاش نرسل النساء للشيخ الفلاني، وبعضهم يشترط مالا، يعني أجيلك البيت قراءة في توصيل منازل ديليفري، ولا عاوز قراءة عندي هنا، وفي برايفت في قراءة عامة، وفي وضحك على الذقون. حتى وصل إلى بعض النساء خايفا زوجها يتجوز عليها تذهب إلى كاهن أو ساحر أو عراف، تكفر بما أنزل الله، مش عاوز يخوني، عاوز خاتم بصباعي. وشفنا ورأينا واطلعنا وقد رأيتم من أتى كاهن أو عرافا فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. تذهب إلى ساحر أو كاهن من أجل إيه؟ جوزي. والله تعالى الله غفور رحيم، الدين يسرع من الشيخ، الأعمال بالنيات، وتلعب بالدين من أجل الخيانة الزوجية والأمور المحرمة، وقعت بالشرك والكفر تأتي. طيب واحدة معاها طلعت معاها يا بت ده مشعوذ، خليني أطلع معاه وأطلع بيعمل إيه ده، هي دي أن تقبل لها صلاة 40 يوما، والثانية تصدقت هذا وأتت بلباس زوجها وقطع من الصور وغير ذلك كفرت بما أنزل محمد. أمة تريد النصر، أمة تصيح وتبكي وتدعو الله تريد النصر، ونساؤها وشبابها وبعض مسلميها للأسف يقعون بأمور عظيمة شركية، ما في أعظم من الشرك. نظن أن الشرك فقط هو أنك تغير دينك، في صور عندنا تربينا عليها، التمائم، أمسك خشب، التعاويذ، كف خمسة وخميسة وتعن هكذا خايف من العين وكذا وكذا وخايفة خمسة، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق وكذا، إيه الطقوس هذا؟ إيش الدين هذا؟ إيه العقيدة الهشة؟ أنا الله حافظني ما أتعلق وخايف من العين وتمسك كذا، أنا في أمور أنتم أعلم بها، والنبي شرك والنبي حرصك. الرسول ما استطاع أن يحمي نفسه من الضرب، كسرت رباعيته، شج رأسه، هل استطاع أن يحمي نفسه؟ بقدر من الله تعالى يكون قدوة لنا حتى في البلاء. شهر كامل بكت عائشة، طعن في عرضها، وقال يا عائشة إن كنت فعلت فاستغفر، ما يعرفش، ما يعلم الغيب. فتعلقوا بالله، آية نقرأها في اليوم أكثر من 17 مرة، إياك نعبد وإياك نستعين، توكل على الله، أطلب من الله، أغلق الباب بدعائك بينك وبين الله، لا ترجو إلا من الله، اللهم غلقت الباب إلا بابك، لا رجاء إلا رجاءك، لا سبيل سبيلك، أنت ملاذنا وأنت الحي القيوم، وهو اسم الله الأعظم، الحي القيوم. ما معنى القيوم؟ القائم بشؤون خلقه كلهم، الله قائم بشؤونك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله إذا سألت وإذا استعنت فاستعن بالله. حديث عظيم، فنحفظ الآيات يمكن دون تطبيق، ونقرأ الأحاديث دون عمل، نحن بحاجة إلى عمل وتطبيق ودعوة إلى الطريق، طريق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. سعدت في لقائي معكم اليوم، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الكلمة والمحاضرة في ميزان الحسنات من تسبب فيها. تفضل شيخ. أشرك بك شيئا تعلم. نعم. وأستغفرك لما لا أعلم. هذا دعاء اسمه إيه؟ دعاء الخوف. لا، دعاء الخوف من الرياء. يعني يوم الأيام رسول صلى الله عليه وسلم جلس مع الصحابة وبيسمع يتكلمون يتذاكرون المسيح، مسيح الدجال. قطع حديثهم، قال أنا أخبركم بمن هو أشر عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قال ما يا رسول الله؟ قال الشرك الخفي. الشرك إيه؟ الخفي. ما معنى الشرك الخفي؟ الرياء. يؤذن ليقال عنه أوه أذان جميل، يقرأ ليقال عنه قارئ، يتصدق ليقال عنه جواد، ينفق يقال عنه كريم، يحج البيت. الحاج فيصل، فيصل كده على الماشي، ده أنا لسه جاي من الحج، الحاج فيصل لازم الحاج، ليقال عنه ليقال عنه ليقال عنه. قال تعالى كذبت ولكن تصدق ليقع عنك جواد، وقد قيل يلقى في نار جهنم على وجهه لأنه كاذب على الله. وأول من تسعر بهم النار مين؟ ثلاثة. ما قال الزاني والقاتل وشارب الخمر، ثلاثة أول ناس يدخلون النار، قارئ القرآن. مصيبة قارئ القرآن. لا لحظة استنى، ما تخش نص الحديث. ورجل قاتل في سبيله حتى قتل، ورجل يتصدق في سبيله في ماله لله. الأول أنت بتكذب على مين؟ على ربنا؟ ما صنعت؟ قال يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت، تكذب على مين؟ قال تعالى كذبت، قاتلت ليقال عنك شجاع، وقد قيل يلقى في نار جهنم. الثاني ما صنعت؟ قال يا رب تعلمت القرآن وحفظت القرآن، تضحك على مين؟ قرأت ليقال عنك قارئ، وقد قيل فرحان؟ افرح في نار جهنم. الثالث ما صنعت؟ قال يا رب أنفقت وكفلت وتصدقت وأعطيت. قال تعالى كذبت وأنفقت ليقال عنك جواد، وقد قيل احذروا من الرياء، احذر من السمعة، احذر أنك ليقال عنك مصلي، ليقال بتوع ربنا، وليقال كذا أحباب الله. لا يا حبيبي، أحباب الله الذين أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنوا صفاتهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى أن تخفي حسناتك كما تخفي سيئاتك، هو معنى الإخلاص، هذا الأصل. بلاش يقول عنك، دع عنك كلام الناس، من سمع سمع الله به، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري وتركته وشركه. قل هل نبيكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم إيه؟ يكذب على مين يا عم الشيخ؟ لذلك دعاء الخوف، والله يا جماعة قشعر جسدي والله، دعاء الخوف من الشرك. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. مصيبة أن أقع في الشرك وأنا لا أعلم، احذر. لكن سؤال، لحظة عم الشيخ، أنا عملت عمل وأثني عليه خيرا بس ما فرحش. قال تلك عاجل بشرى المؤمن، لأن المؤمن له صيتان، صيت في السماء وصيت في الأرض. فإذا حسن صيته الذي في السماء حسن صيته الذي في الأرض، حسن سمعتك بينك وبين الله. والإخلاص تخفي حسناتك كما تخفي سيئاتك. بلاش السبحة أمام الناس، بلاش أن بعض الناس يتعمد، وأسف أن أقولها، يتعمد يضع زبيبة صلاة. هو قبل أسبوعين طبيعي، خلال أسبوعين زبيبة صلاة. طب ليه؟ يقول سيما في وجوه من أثر السجود، مو صحيح. السمة قال ابن عباس أي النور والضياء. لو صلى الإنسان ظهرت إليه إن شاء الله علامات الخشوع، لكن تعمد. أنا كنت يعني خلونا واقعين، كنت جالس مع رجل عندنا في الكويت، الله شهيد على ما أقول، يقول أبو حنيف من قال يعلم الله وشهد الله وكذب هذا كفر. بعد فترة وجدت عليه جرح هنا ودم وكذا، قلت إيه ده؟ قال لا أنا شرطبت إلى الله وحصل لي إن شاء الله تعالى. ويجيب بطاطا كذا يعني فوحها بمية وبصل يحطها هنا، يجرح يجرح يجرح زيادة، يقول ده زبيبة الصلاة، ده ختم يعني زي ختم. وانت تضحك على مين؟ ده شيخ أكبر مني سنا وقدرا، ما ضغط عليه إلا شيء قليل، تعمد؟ لا، هذا من كبر سني بصلاته الطيبة وأمثالكم الطيبين. لكن خلال أسبوع أسبوعين تصبح المحفظة بقت مني. طيب بعدين أقول بقى عشان الزعل ينصرف فروحت صليت في الحرم. جميل حلو جميل. بعدين بعد ما صليت وماشي في الساحة فقابلني واحد سوداني بيقول لي أنت زورت النبي؟ قلت لي. قال طب ارجع زوره وقول يا رسول الله محفظة وقعت. أنا ضحكت وسكت. فأنا ادعيت دعوة قلت يا رسول يا رب يا رسول الله يا رب أخلفني في مصيبتي وأجرني خير منها. آمين. بس لقيتها؟ لا ما لقيتها. طيب لأن الدعاء معكوس أصلا. رأيتم وسمعتم أي عقل يدعى نبي صلى الله عليه وسلم ومخلوق ويترك الحي الذي لا يموت؟ يقول له والله ما نصحك، والله ما نصحك هذا المسكين. يقول لك روح زور قبر الرسول، قل يا رسول الله أعطيني محفظتي. تفضل والدي. جميل أبشر. الشيخ يسأل سؤال بر الموضوع بس حجاوب. يقول ما حقيقة العقال هذا الذي يوضع على الغترة؟ أولا يثبت الغترة، ثانيا تمسكه وتضرب فيه المدام إذا لفت وشاء، ده أهم شيء. فهمت؟ الحمد لله. ثالثا مأخوذ من العرب من قبل كان يعقلون به الإبل، فاتخذ من عادات أهل الخليج وأهل البادية وصحراء سينا عندكم صح؟ وبعض البدو يربطون عقال يثبت به الرأس. نعم. ها؟ لا مش سنة، زي الغتر دي مش سنة، ولا القلبية دي سنة. لبس الإنسان الطبيعي إن شاء الله لكن ما يكون ضيقا ولا فضفاضا. نعم. أبوه يغتاب ناس كثير. نعم. طيب سؤاله الكريم يقول أبي مو ليس هو واحد من أصحابه يقول يعني أبوه يغتاب ناس كثير والولد يشد على أبيه بالنصيحة، فرعون ماذا قال؟ أنا ربكم الأعلى. ماذا قال الله تعالى لموسى وأخاه مين؟ هارون أكبر من موسى. يقول علماء ليس هناك رجل له فضل على أخيه كفضل موسى على أخيه هارون. قال واجعل لي وزيرا من أهلي. مين؟ هارون. فجعله تعالى نبيا. قال تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. برجع لك يا شيخ أنت تديني واحدة حدي لك واحدة كمان. هو واحد زيرو صح؟ في كان شيخ عندنا في السعودية، أنا مش من السعودية لكن في السعودية هو شيخ، وبيخطب خطبة الأولى كانت عن فرعون وقرأ سورة فرعون وهامان، وقرأ المغرب العشاء فرعون وثمود. هي كانت سلسلة قصص الأنبياء، وصادف أن الأخ هذا وهو مصري من مصر، والأخ هذا زعل مش معنى فرعون والعشاء فرعون، صادف الفجر قرأ آية في فرعون يعني النار يعرضون عليه غدو وعشية ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل مين ينهر به كمال الفجر فرعون. قال يا عم الشيخ ده أبو جهل عندكم في السعودية، سي فرعون بمصر، أبو جهل عندكم في السعودية خلاص يعني. فهي بعض الناس يمكن يرى شيء يعني يظن أن اللي ترى عفوا أنا والله ما أحببت لبس هذه الغترة، لكن هذا المجرم هو الذي قال لي أنا أحب أكون موافق لعرف البلد. والله أعلى وأعلم. اللي عنده سؤال حتى نختم. أنا سعد في معكم الليلة وأسر تعالى أن يحرم هذه الوجوه على النار وجعلنا وياكم في جنات ونهر في مصر عند ملك مقتدر. جزا الله متسبب في هذا اللقاء خير الجزاء، وحفظكم الله تعالى وحفظ الله تعالى مصر وأهلها وجعلكم على خير وفي خير إنه لذلك القادر عليه، والحمد لله رب العالمين.